الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد والورع: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في شعب الإمام بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، ورواه ابن حبان وغيره بسند صحيح إلى أنس. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي تبين مكانة اللسان وأثر الكلام على الإنسان. الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن كل كلمة تتلفظ بها محسوبة عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كفل لي ما بين لحييه ورجليه أكفل له الجنة. والذي بين اللحيين هو اللسان، والذي بين الرجلين هو الفرج. فإذا حافظ الإنسان على لسانه وصانه عن قول السوء، عن الكذب والبهتان، عن الغيبة والنميمة، عن القيل والقال، بل أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك بالله، وأكثر أحواله عمل باللسان من دعاء غير الله. ولهذا لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وعليكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. ولما سأل عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، قال: أمسك عليك لسانك، أي احفظ لسانك. وعلى هذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا هذا اليوم، وهو قوله: الصمت حكمة وقليل فاعله، على أن حفظ اللسان وعدم استعماله إلا فيما ينفع أمر هام وقليل فاعله. فالإنسان يطلق لسانه ويكثر من القول فيما لا نفع فيه أو فيما فيه ضرر، أما استعمال اللسان في ذكر الله والدعوة إلى الله وبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، فهذا من أجل الطاعات وأفضل القربات، كما قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله تعالى أمر محمد أن يدعو، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد قام بذلك ودعا الناس. استعمال اللسان بتلاوة القرآن، استعمال اللسان بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد من عجل الطاعات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا أن الإنسان استعمل لسانه بذكر الله وجعله رطبا بهذا، هذا من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهذا مما يوصل الإنسان لدرجات العلى. والذي ورد التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظه هو حفظ اللسان عن الردى عما يشين. لو أن نغير اتجاه الجهاز شوي ناحية هذه أحسن. وين الأخ؟ بس لا رجع شوي، رجع شوي بس بارك الله. فالصمت حكمة للإنسان الذي يصون لسانه عما يشينه، فلا يتكلم، أقول فلا يتكلم الإنسان إلا بما يزينه، إذا كان الأمر يستدعي الكلام تكلم، وإذا كان الأمر لا يستدعي الكلام فليصمت، وإذا كان الأمر سيان الكلام وعدو وعدمه فينبغي أن يختار عدم الكلام، لأن اختيار الكلام فيما لا داعي له قد يجر إلى أمر ليس في مصلحة المتكلم. الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإنسان إذا استعمل لسانه وصار يتحدث مع هذا ومع هذا في الإصلاح بين الناس أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق أو الأمر بالصدقات وبذل الإحسان ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور الخيرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قليل فاعله، فلأن الناس في الغالب يكون عندهم شيء من الفضول ويرغبون في التدخل ولو كان الأمر ليس من المصلحة تدخلهم فيه، فكثرة القيل والقال وحديث المجالس. ولهذا فإن واقع حال كثير من الناس في هذا الزمن مع الأسف إذا جلسوا في المجالس صاروا يتكلمون كلاما لا داعي له ولا فائدة فيه، في عرض فلان وفي أمر فلان، أو يأتون بنكت وفكاهات ومضحكات كلها لا فائدة منها. بينما لو غيروا الموضوع وجعلوه ذكرا لله أو أمرا أو تعليما أو نهيا عن منكر أو نحو ذلك لكان خيرا. ولهذا فإن الإنسان يتحسر عندما يأتيه الأجل إن كان مفرطا أنه لم يتب، وإن كان محسنا أنه لم يزدد من الإحسان. فينبغي للإنسان أن يصون لسانه ويحفظه إلا عما فيه مصلحته، وأما ما لا مصلحة فيه أو ما فيه ضرر فينبغي أن يصون لسانه عنه. قال رحمه الله تعالى في باب الترحيب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. وهذا الحديث حديث مقبول عند العلماء، وهو يبين مسألة خطيرة ومنتشرة في هذا الزمن بشكل موحش بشكل مرعب. الله تعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في سورة الفلق أمر الله تعالى نبيه وأمته أن يستعيذوا برب الفلق من شر حاسد إذا حسد. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. شخص في نعمة تضايق وتتمنى أن تزول عنه، ما دخله، فقط حسد. من حلالك شيء ما أخذ منك، لا بس ما يريد أن هذا فلان يأتي هذا الخير. ليه يا رجل؟ بس معترض على هذا. أستاذ الحسد هو إبليس. إبليس عليه لعنة الله حسد والدنا على سجود الملائكة له، ولهذا لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم قال أنا ما أسجد. ليه يا إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من طين، ليه أسجد؟ ما أسجد وسوف ألعب على أولادك وأضحك عليهم وأجعلهم من حزبي. الدافع لهذا كله هو الحسد، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يحب لنا الخير يقول إياكم والحسد حتى لا تكونوا مثل إبليس. احذروا الحسد. الله تعالى يعطي من يشاء ويرزق بلا عد ولا حد، وبيده تدبير الأمور، يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يغني ويفقر. وإذا كنت تريد مثل فلان أطلب من ربك يعطيك مثله، لكن أترك حق فلان لفلان، لا تتمنى زوال نعمته عنه. ثم أنت يا مسكين بهذا الحسد ماذا تحصل؟ أنت فقط الذي تتعذب، لأن الحاسد هو الذي يتعذب، أما المحسود فهو يتنعم بنعمة الله عليه، فأنت تتعذب إذا حسدت من ناحيته. الناحية الأولى أنك تنظر إلى هذا المنعم عليه وتحس بالألم والحرارة. الأمر الثاني أنك تريد مثله ولا تحصل، فأصبت بمصيبتين: مصيبة أن فلان حصل على نعمة وأنت لا تريد، المصيبة الثانية أنك أنت لم تحصل على ما حصل عليه. أما الغبطة فهي تمني مثل نعمة الغير مع بقائها لذلك الغير، فهذه ممدوحة ولا عيب فيها أن تغبط فلان أنه بخير وتتمنى أن تكون مثله، هذا محمود ولا ذم فيه ولا عيب فيه، وهو أنك تريد أن تكون مثل فلان لكن لم تتمنى أن تزول النعمة عن فلان، فإذا تمنيت زوالها صرت حاسدا وأنت صاحب الفعل المذموم. إياكم والحسد، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النار إذا ولعت فيها، إذا كان هناك حطب خشب، الخشب سريع الاشتعال، إذا ولعت فيها النار ولعت بسرعة، صار عند إنسان أخشاب وولع في طرفها، فإنه بلحظة يأتي إلى كلها ولا يتركها. الحسد مثلها في تعامله مع الحسنات التي عندك، أنت تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتعتمر وتكثر من الأعمال الصالحة لكنك حسود، هذا الحسد يأكل الأشياء اللي جمعتها ويحولها رماد، هذه الكنوز والمستودعات التي أودعت فيها أعمال صالحة وملأتها من الأعمال، تقوم الليل وتصوم النهار وتزكي وتكثر من الأعمال الصالحة وأودعت عندك مستودعات وخزائن من الأعمال الصالحة، فجاء هذا الحسد وولع فيها حريقة وراحت عليك خلق الله. هذا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة لمسألة الحسد الذي يعلق في نفوس ضعاف النفوس. ولأن أهل المدينة يعرفون الحطب، أهل نخل وأهل حرث وأهل أشجار وكل الناس يعرف الخشب، فشبه لهم هذا المثال الذي هو في متناول أيديهم وأمام أعينهم، إذا حصل حريق في مستودع أخشاب ينتهي الإطفاء، يتعامل معه حتى أن النار لا تمتد إلى ما حوله، وإلا فهذا المستودع انتهى، فيها أخشاب تروح الخشب خلفه. فكذلك الحسد يعمل بالحسنات التي جمعها هذا الإنسان الحسود الذي في نفسه مرض هذا الحسد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة حالقة الدين. فالإنسان المؤمن إذا رأى أخاه المسلم في خير ونعمة دعا الله له بالخير والتمتع بالنعمة التي هو فيها وسأل الله مثلها أو خيرا منها، أما أن نفسه يرتفع وتتشنج أعصابه ويصاب بالهم والغم لأن فلانا حصل على كذا، فلان رزق مالا، رزق ولدا، رزق عملا، رزق شيئا مما يحبه الناس، فإن هذا مرض. وأما إذا رآه في نعمة فشكر الله الذي أعطاه وسأل الله لأخيه التمتع بما هو به من نعيم وسأل الله أن يرزقه مثله أو خيرا منه، هذه غبطة وهي محمودة وعمل فاضل لا ذم فيه ولا عيب، وهو مما جاء فيه قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا رأيت أخاك عابدا لله حريصا على صلاة الجماعة لا تفوته، يأتي مبكر إلى المسجد، يكثر من الزكاة، يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من الصيام، سباق إلى الخير، فسأل الله أن يكون مثله واجتهد في تحصيل ذلك بالعمل، فهذا من التنافس في وجوه الخير ووجوه البر والمسابقة إلى الطاعات. يقول الإمام الغزالي: الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا دواء لأمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف أن الحسد ضرره عليك في الدين والدنيا. ومما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هذا النوع من الحسد حسد محمود، وهو ما يسمى بالغبطة التي تكلمنا عنها. فقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، أو ينبغي أن لا يتحاسد الناس إلا في هذين الثنتين. المسألة الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني إنسان أغناه الله فصار ينفق هذا المال في وجوه الخير، يصل به رحمه وينفقه على المستحقين وفي ما يعود على عليه وعلى المسلمين بالنفع. والمسألة الثانية: رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها ويعلمها، يعني رجل أتاه الله العلم فأنت تتمنى أن تكون مثله، تحكم بها بين الناس وتعلمها الناس، يفتي بها الناس ويفصل بين الناس المتخاصمين بموجب العلم الذي تعلمه، فهذا من الحسد المحمود، وهو الغبطة، أي أن تحصل على مثل ما حصل عليه ذلك الشخص مع بقاء نعمته له، ولا تتمنى زوالها منه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشرير بالسرعة، ليس الشرير بالسرعة، إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، فتح الراء والعين، الصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. هذه المسألة مهمة يحتاجها كل منا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد هو الإنسان القوي صاحب العضلات مفتول الساعدين الذي إذا قبله إنسان صرع ألقاه على الأرض، ليس هذا هو الإنسان الشديد القوي. ما هو الشديد؟ قال: هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الإنسان الذي إذا غضب وحصل له ما يغضبه لم يصدر منه رد فعل بالانتقام، وإنما يملك أعصابه ويهدئ روعه ويطمئن نفسه ولا يخرج عن حلمه وعلمه، وإنما يكون متمالك الأعصاب. هذا هو الشديد، وليس الشديد هو الذي يصرع الناس. الصرعة هو القوي الذي يمسك بالإنسان ويلقي به على الأرض بلحظة يصرعه. هل هذا هو الشديد؟ يعني هل هذا هو القوي؟ هذه قوة بدنية، لكن هناك ما هو أقوى منها، وهي القوة النفسية. إذا صار الإنسان يغلي دمه وتتوقد أعصابه ومع هذا يربطها ويسكنها ويهذبها فلا ينفعل ولا يكون عنده ردود فعل، هذا هو الإنسان الشديد، هذا هو الإنسان القوي. لأن الإنسان إذا صار عنده ردة فعل عن أي أمر كسر ما حوله، وكثير من الحوادث التي تسمعونها حوادث قتل، خصومة حصلت بين اثنين فقام أحدهم وقتل صاحبه، مثل ما تسمعون في البيانات التي تصدرها المحاكم وزارة الداخلية في أحكام القصص، حصل بين اثنين شجار على مزرعة أو على مال أو على أمر من الأمور، فقام أحدهم وضرب الآخر وقتل بمسدس أو سكين أو ساطور أو حجر أو غيرها. ما سبب ذلك؟ هو الغضب، وهو هذا الإنسان مسكين ضعيف، ما هو شديد ما هو قوي، لو أنه قوي ما صار عنده ردة الفعل هذه، إنما يملكها ويلجمها ويربطها عن أن تنفذ ما تتهيج به نفسه. فالشديد هو الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. الإنسان الذي يملك نفسه ويحوطها بالاتزان والهدوء عند الأمور الصعبة عند الأمور الخطيرة، ويتصرف بحكمة وهدوء، ويتخذ قراره بعد دراسة وتأني، هذا هو الإنسان الشديد. مع الأسف الشديد في هذا الزمن كما تلاحظون أحيانا يعرض علينا كثير من الأسئلة في الطلاق، طلق زوجته عدة مرات ويطلقها كل مرة بالثلاث، ليه؟ لأنها ما صلحت الشاي أو ما كوت له الغطرة أو ما رتبت الأمر الذي هو يريد، أو أنها تأخرت في الخروج إليه في السيارة ونحو ذلك. هذا سببه أن هذا الإنسان تافه، إنسان ليس عنده أدنى إحساس بالمسؤولية أو ما ينبغي أن يكون عليه من تحمل المسؤولية. فالإنسان الشديد هو الإنسان الذي يزن أموره ويتعملها ويقارن بين المصالح والمفاسد ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. أما الإنسان الذي يكون عنده ردة فعل فيأخذ العصا ويضرب أو يطلق لسانه بالطلاق أو يتكلم بالسب والشتم على فلان أو نحو ذلك من الأمور، كل هؤلاء ضعاف جبناء. فالشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ولهذا فإن الله تعالى مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وذكر من صفات عباده الأتقياء أنهم إذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا حصل عندهم الغضب سامحوا، وإذا غضب انتقم. هذه الأحاديث ونحوها كلها من الآداب الشرعية التي تبين لنا كمال ديننا وتربيته لنا في أخلاقنا، وأن دين الإسلام هو دين الكمال الذي كما نظم العقائد والعبادات والمعاملات نظم الأخلاق، ويريد لهذه الأمة أن تكون أمة صالحة متكاملة في كل شؤونها، لا أن يكون عابدا وفي معاملاته سيئة، أو يكون يتعامل في الماديات تعاملا جيدا لكنه في أخلاقه سيئ، بل إن المطلوب من المسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام التي هي الكمال في كل أحوالها عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود ويجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقفون إذا مرت؟ لو سميته عبد الله أو عبد الرحمن كان أفضل من عبد المعبود، فاسم الله الأعظم لفظ الجلالة التي لا يسمى بها غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام